الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدلة القول بالوضع للأهل. استدل للقول بوضع المستقبل للأهم بعدة وجوه، غالبها ضعيف لا يستحق التحرك له، ولكن من باب الإحاطة بأدراك الحديث لا بأس وأن نشير إلى دليلين متفاوتين في التفسير. الأمر الأول مثل منصوص ومصوص التي هي من المصحات تسقط على من قضى عن اصل ان كان بعد ان يمضي مده على سبيل يحدث مدى لخير عنوان مقصود. فنقول الامام الحسن صلوات الله عليه وسلم مقتول في كربلاء، لأنه قتل قبل أحوال كثيرة. أو مثلا نقول فلان مضروب مع ضرب القدر، مضروب ومقتول وما فعلهما وما كان على منوالهما لا أسابق في ذكر على الحق هذا الله ويرده إنهم كانوا نقود من الحد أسمته لإسقاط أن مطلق المستقاط موضوع للأهم فهذا لا وجه له كما هو واضح. إذ هذا الوجه حتى ما يثبت أن المستقبل إذا كان من قبيل اسم المفعول فمضروب ومقصود فهو موضوع ولا يثبت أن مطلق المستقبل موضوع كلها. هذا غاب المطلق المقصود ماذا؟ الاستدلال بهذا الشيء كلمتين ونظائرهما على إثبات وضع مطلق المستقبل وإن كان المقصود الاستدلال بهذا الوجه لإثبات وضع خصوص اسم المقصود للعام فذلك باطل أيضا. مضروب ومحدود لا يصدق إلا حين تحقق الفاتح أو الضار، ولا يصدق بعد تحقق الانحراف. والوجه في ذلك هو أن المبدأ في مفهوم الذي هو عبارة عن الخط إما أن يفقد منه من هذا المبدأ فري الأوزار قطع الأوزار، وإما أن يفقد منه النتيجة الحاصلة ما بعد القطع، ما بعد قطع الأوزار التي هي عبارة ماذا نقول؟ عبارة عن ذهاب الروح، ذهاب الروح ما ذهاب الروح. وإن كان المقصود الأول المقصود من النجاة غير عودة قطع العودة، لا يصدق مقصود إلا حين تحقق القطع، أما بعد مضي ذلك بفترة فلا نكلم صدق عنها. ما دام القطع أخذناه بمعنى قطع وإن كان المقصود الثاني مقصود القاتل نتيجة قطع العودة عن الموت يعني ذهاب الناس، فالانقضاء حينئذ انقضاء المبدأ لا يكون متصورا بل دائما الذات المقصودة تكون متلبسة، تكون متلبسة بماذا؟ بالقصد بالمبدأ، بالمبدأ انقضاء المبدأ، لأن القتل بمعنى الموت هو متحقق إلى ما فعل إلى يوم القيامة حين يتحقق. فالانقضاء يتبقى إذا أخذنا مبدأ في مقصود القتل بمعنى قطع الحروف فالانقضاء متصور، ولكن لا نسلم أن كلمة مقتول تصدق بعد الانقضاء أول الكلام، ما معلوم تصدق، لا نقول على أنه لا تصدق بعد فقط حين الكلام، حينما تقطع أوداد الإنسان في حين القطع حالة القطع يصدق عليه ماذا؟ أنه مقتول، أما ما بعد ذلك لا يصدق. هذا إذا أخذنا القتل بهذا الحال، وإذا أخذنا بالمعنى الثاني بمعنى الموت فهذا كلمة الزانة سابقا فضعنا مهدفتك. وهكذا يقال في كلمة مضروب فإن المبدأ الذي هو الضرب إن أخذ بمعنى رفع اليد ووضعها بقوه على الجسم وبهذا المعنى، وان كان يثق الانتظام ولكن لا نسلم ان مضروب يصدق بعد انتظاء لانها يصدق في نفسه. واذا اخذناه بمعنى الاثر الحاصل من وضعه من رفع اليد ووضعها الذي هو عباره عن الاثر الحمره الوجع، فاخذنا الضرب بمعنى الوجع والحمره، بهذا المعنى الانقضاء لا يصدق ما دام التبكر والحمرة موجودة. يصيب لكن أيضا نمثل على أنه بعد كنا ما دام موجود الحمرة تلبس موجود، وإذا فلبس مضروب إذا فلبس مضروب، وإذا زالت الحمرة والوجع كان صاحي وإذن بعد سنة مثلا جاء وجلس يعني سلم أنه يصح عليه هذا مضروب. فإذا صفت مثلا ضربت أو ضرب من قبل حسن هذا لم يكن الناس غار لم يكن الناس غار وملحب في أجل، فالآن يصح على أنه نقول جاء المضروب ما يسمع أول كلام من ذلك، بل ما دام الحمرة والوجع موجود بل هذا تلبسنا ها إيه ما تبعي أنا مضاف أيضا من تعبير أيضا في هذا. إذا الخلاصة هي كذا على أنه إذا أردنا نستدل تكرار هذا ما عندي حصل إذا أردنا نصر بسنة مقصول ومضروب على وضع المثال خصوص المثال على وضع خصوص المقصول للأحام، فيرده أنه لا نسلم أن مضروب ومقصول يصف في حالة الانتظار على الأحام، لا لا نسلم ذلك، فإن المبدأ الأصل هو القطع والضرب بمعنى القطع وبمعنى وضع اليد هكذا، لا نسلم بعد تحقق القطع يرجح مقصول أو بعد رفع اليد ويرجح كده يرجح مقصول، لا لا. وإذا أخذنا بالمعنى الوسيع بمعنى ماذا الموت أو رفع اليد وبمعنى الوجع والحمرة بالضبط فحينئذ ماذا تلبس يكون موجودا لا أنه انقضت تلبس وبعد ذلك يرجح ماذا ومع ذلك يرجح ماذا تلبس موجود إن كان هو بعد قطع عوداته ميت روحه صاحبه وثالثة حين أذن إلى لا تلبس جانب موجود وانتحضر من قضاء موجود وهكذا الوضع لا نصد بعد من قضاء الوضع ويصف من هذا مضافة هذا مضافة هذا مضافة إلى أنه لو سلم أن كلمة مقصود ومضروب تصدق بعد انقضاء التلبس أيضا تكلمنا هذا، فلازمه أن نسلم أن اسم الفاعل أيضا موضوع للأحكام يعني يصدق بعض الغذاء الثلاثة. ولا يصدق ليضع للأعام باسمه. لا يجب أن تعلم كذلك. لا فترين. لأن وصف المفعول ووصف الحاصل من الألفاظ المتضايق بحيث لا يصدق أحدهما من دون صدق الآخر، فإن المفعول بلا حاصل لا يمكن، والمضروب بلا ضارب لا يمكن. فإذا سلم أن المفعول يصدق بعد انقضاء التلفظ يلزم القاتل أيضا يصدق، القاتل لزم القاتل أيضا يصدق بعد انقضاء، وإلا إذا ما يصدق يلزم تحقق المفعول بلا قاتل. يمكن ما يمكن. وهكذا إذا سلمنا أن المضروب يصدق بعد انقضاء التلبس يلزم أن نسلم أن لفظ الضارب أيضا يصدق بعد انقضاء التلبس، إلا يلزم تحقق المضروب بلا ضارب وهو غير ممكن. وبالجمل ما عندنا تجديد أو تكرار. هذا كان المقصود من الاستفاد بكلمة مفعول ومضروب الاستدلال على وضع خصوص اسم المفعول دون غير المصطلح. خصوص اسم المفعول للأعم سيردنا من أن لازم التسليم بوضع اسم المفعول للأعم التسليم بوضع اسم الفاعل، لأن المفعول متى ما صدق يجب أن يصدق الفاعل، مضروب إذا صدق يلزم ماذا؟ صدق الظاهر. فعل قاتل نقض أيضا على معنى ده. إذا مقتول قدنا بمعنى من تلبس بالموت بجافر، فالذي فعل ذهاب الروح القاتل نقضنا بمعنى القاتل. بعد تقول معنى ماذا؟ من تحقق منه ماذا؟ على الموت داخل موت وجود مستمر. ماذا؟ بمعنى يعني زحاف الروح، هذا المعنى ماذا؟ الحاصل هو هذا يعني يفكر على هذا الكلام في الحقيقة، يعني هذا الثاني يفكر عليهم على صاحب هذا الكلام أنه لازم سلامه. إذا هذا كل شيء يقول لازم سلامه أن يصدق مقصود بلا قاتل، وهذا أمر ماذا ممكن؟ ما ضرب بلا ضارب يا شيخ كل شيء يقول له، فهذا أمر ماذا غير هذا إسال يتقل ماذا؟ هذا دليل على أن الفاعل هذا هذا دليل على أن الفاعل. فإذا لا تجعل بعد حينئذ بخصوص كلمة مقتول موضوع ماذا يعني أنا أكتب أجرب نحن في ردي هذا كله. إذا كان المقتول أكتب هاتين الكلمتين، إذا كان المقتول استدلال بهما على وضع مطلق المستقبل هذا بلا يعني هذا ما يثبت أن مطلق المستقبل موضوع إذا كان مقصودة إثبات وضع خصوص من مسؤول للأعام سيرته ما ذكرته بالي أولا أن الطلب الثاقي إذا أخذنا المتع بالمعنى الوسيع وثانيا ما ذكرته من أنه لا هذا ما يتخصص من مسؤول يجب أن يتفاعل ما كذلك أن مقصود بلا قاتل ما يمكن مضروب بلا ضارب ماذا هذا كله في الوجه الأول للقول بالوضع العام الوجه الثاني بعد غير من السؤال من هذا الوجه الثاني الوجه الثاني ورد في أصول الكافي في كتاب الحجة في باب طبقات الأنبياء والرسل والأحكام حديث يرويه هشام بن سالم عن الإمام الصادق سلام الله في ظل ذلك الحديث يقول الإمام عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام كان نبيا ولم يكن إماما إلى أن قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ثم أضاف شاهدنا هنا يا إخوان شاهدنا من ذكر مضمون هذه الرواية هاي العبارة هاي الحبارة. ثم أضاف الإمام عليه السلام قائلا من عبد الصنما ووثنا فهو ظالم انتهى مفهوم الرواية فأن الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية يريد أن يشير إلى عدم استحقاق الخلفاء الثلاثة لمنصب الخلافة حيث أنهم عبد الله يفرق يدور موضع إليها تصبح لحد موجود المقصود استدلال واستدلال الإمام عليه السلام بآية لا ينال عهد الظالمين على أن الخلفاء الثلاثة لا يستحقون منصب الخلافة لأنهم عبد الصنم لا يقوم إلا بناء على وضع المكتب إذ لو كان موضوعا لخصوص المتلبس فمن الواضح انهم حين تقدمهم للخلافة لم يكونوا متلبسين بعبادة الصنم، وإنما كانوا قد تلبسوا في الزمان السابق وانقضى عنهم ذلك. فلا بد وأن يكون الإمام عليه السلام قائلا بوضع المستقبل الأحام، بوضع كلمة الظالم للأحام، حتى يصح منه الاستدلال. بس الجملة نفسك ماذا؟ بعموم العلم يعني يستدار على أنه لا ينال عهد الظالمين، هذا تعبير عام بعد من التفسير. فاستدلال الإمام عليه السلام لا يصح إلا إذا كان الإمام قائلا بوضع المكتب للعام، فإنه حينئذ يمكن أن يقال حين تصديهم للخلافة يصدق عليهم عنوان الظالم. وإذا كان يصدق ذلك عليهم فلا يكملهم عهد الخلافة والإمام. هذا هو الوجه الثاني الذي تمسك به البعض لإثبات وضع المستقل له، ويرده أولا إن هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة، إذ أقصى ما يثبت بهذا الوجه أن كلمة ظالم استعملت في الحق. ولا يثبت أنها موضوعة للحق، إذ الاستعمال محمد. وثاني استعمال المجاز من الله عز وجل. يقول على أنه ماذا يعني من بعد بالتالي الإمام الله عز وجل يقول أن من كان ظالما ولو سابقا انقضى عنه التلبس مع ذلك لا ينال الخلافة. تصير النتيجة فإن عنوان الظالم الآن وإن كان يثبت عليه مجازا، لكن ما دام هو ماذا سابقا كان متلبس والآن أفرض صرت مجازا، ما دام متلبس فما ينال ماذا؟ النتيجة تبقى راح تصير. هذا أولا. وثانيا نقول من المحتمل أن يكون وصف الظالم من الأوصاف التي لو حدثت لحظة نخبة واحدة أوجبت ترتب الحكم إلى الأبد، بحيث يكون ست الوقت لحظة واحدة علة محدثة للحكم ومبقية له من قبيل عنوان من قبيل حدب الضاربة، فإن المقصود حدبه حتى وإن انقضى عنه عنوان الضارب. عنوان الضاربية ما دام قد حدث في لحظة فهو يستوجب حدوثا حكم بوجود التأديب واستمرار ذلك الحكم. وهكذا في كلمة ضارب في الآية، نحتمل أن حدوث عنوان الظالم في عمر الإنسان لحظة واحدة يستوجب عدم استحقاق الخلافة إلى الأبد، بناء على هذا لا يكون استدلال الإمام بالآية على عدم استحقاق الخلفاء بالخلافة مبنيا على وضع المستقبل، بل حتى لو كان موضوعا لخطوط المتلبس ذلك تختلف. لأنهم ما دام قد صدق عليهم عنوان الظالم لحظة واحدة في أمرهم توجب ذلك عدم استحقاقهم للخلافة حتى بعد سنين من قضاء التلبس وعدم قطع عنوان الظالم عليهم بعد ذلك. قال لا ينال حد، يعني سبحان السلام الله عز وجل، فلا ينال حد الظالمين، يعني من تلبس بالظلم بعد ذلك، من تلبس بالظلم ما تبقى عليه ظالم بعد ذلك لا ينال. من لا أحد ظالمين من كان ظالم منها، فالخلاصة نحتمل أن عنوان الظالم من هذا القبيل، قبيل عنوان الظالم. ولئن لم نبخل بذلك فلا أقل من كونه احتمالا وجيها، ويكفي ذلك في سقوط الاستدلال. ومما يدعم هذا الاحتمال عظمة منصب الخلائق، فإنها تقتضي ألا ينالها الإنسان متى ما كان متلبسا ولو لحظة واحدة في عمره، فإنه الظالم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.